بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي بيان هذه المسألة، وهي مبنية على القول بتأقيت المسح على الخفين، والشرع فرق بين المسح حضرا والمسح سفرا. ولأجل هذا التفريق يرد السؤال: متى يكون اعتداد المسافر والمقيم في مسحه؟ فبين رحمه الله أنه إذا كان على سفر ثم أقام، أو كان مسافرا أو كان مقيما ثم سافر، فإنه ينظر إلى اليقين، وهو مسح اليوم والليلة، وهو ما يعبر عنه بأقل المسحين، لأننا عندنا يوم وليلة، وعندنا ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام للمسافر. وإذا اختلف حال الإنسان، طبعا إذا كان حاله كله سفر أو كله إقامة لا إشكال، إنما الإشكال أنه إذا ابتدأ بالأقل ثم انتقل إلى الأكثر، أو ابتدأ بالأكثر ثم انتقل إلى الأقل، فحينئذ عندك مدتان مختلفتان. فبين رحمه الله أنه يرجع إلى اليوم والليلة في الجميع، وهذا كما تقدم معنا راجع إلى القاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فنحن على يقين من أنه إذا مسح يوما وليلة في كلتا الصورتين أن مسحه صحيح، وعلى شك في إعطائه ما زاد عن اليوم والليلة إذا كان مسافرا ثم أقام، أو كان مقيما ثم سافر، فنشك هل نزيده على اليوم والليلة أو لا نزيده، فنبقى على اليقين وهو مسح اليوم والليلة. ومعنى قولهم الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، الأصل أن الإنسان يجب عليه غسل رجليه، والرخصة بمسح الرجلين جاءت على الصفة الواردة أن تكون مقيما أو تكون مسافرا. فلما شككنا في هذه الصورة يجب أن نأخذ بالأحوط، وهو اليوم والليلة. وبناء على ذلك يقول: نحن على يقين أنه إذا مسح يوما وليلة أن مسحه صحيح، وعلى شك فيما زاد. كيف على شك؟ مثلا لو كان مقيما ثم مسح فرضنا أنه في الساعة الثانية الظهر لبس الخف، ثم أحدث الساعة الثانية الظهر، ثم مسح، صلى، انتقض وضوءه الثالثة، ثم صلى العصر، ثم غابت الشمس وأراد السفر، فهو ابتدأ مسحه مقيما. ولما سافر بعد المغرب، هل نقول العبرة بالمآل أنه مسافر الآن فننقل مسحه من اليوم والليلة إلى الثلاثة الأيام، أم نقول إنه ابتدأ المسح يوما وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم، فهو في ابتدائه مسح مسح مقيم، فنعطيه المدة التي وردت بها السنة للمقيم وهي اليوم والليلة. فقالوا نعطيه المدة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمقيم، وهي يوم وليلة. العكس، لو أنه ابتدأ السفر المسح مسافرا وكان إلى الساعة الثانية الظهر وهو مسافر ومسح، ثم مضى عليه يوم، وفي اليوم الثاني أقام، فلما أقام في اليوم الثاني فإنه مثلا فرضنا أنه مسح من اليوم الثاني نصفه وبقي نصف اليوم الثاني واليوم الثالث كاملا، فهل نقول يتم المسح مسح مسافر؟ هنا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صفة الثلاثة الأيام على صفة السفر، قال المسافر يمسح المسافر، فلما أصبح حاله حال المقيم لم نلتفت إلى صفته التي زالت وهي السفر لأنه مقيم الآن. فحينئذ نقول بمجرد انتقاله إلى كونه مقيم نعامله معاملة مسح مقيم ونرده إلى اليوم والليلة. هذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو قول بعض أئمة السلف، ونص الإمام الشافعي على هذه القاعدة بقوله رحمه الله: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. هذه القاعدة لها أدلة شرعية، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الكلب إذا أكل من الصيد: إذا أرسلت كلبك فأكل من الصيد فإنه يحتمل أنه صاد لك، وأكله من الصيد لشهوة ونحو ذلك، ويحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه لما أكل دل على أنه لم يمسك لك، والله اشترط في حل أكل الصيد مما أمسك الكلب وأمسك الجارح أن يكون أمسك لك، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل شككنا هل أمسك لنا أو أمسك لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، لم يجزم عليه الصلاة والسلام. طيب، صيد الجارح الذي هو الكلب في الأصل أنه يجب عليك أن تذكي وتذبح الذبيحة حتى يحل لك أكلها، ففي الصيد عندنا أصل وعندنا رخصة، فرخص الله لنا أنه إذا أمسك الكلب والصيد وجاءنا به ميتا أننا نأكله مع أنه لم يذكى، لكن هذا على سبيل الرخصة وليس على سبيل الأصل. فلما شككنا في هذه الصورة ردنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل، فجعل الشك، قال: إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، وردنا: فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، فلا تأكل، رده إلى الأصل بأن هذا الصيد ميتة، وجاز لرخصة، فلما شككنا في تأثير الرخصة رد إلى الأصل. هذا هو وجه كونهم يقولون إنه إذا مسح مقيما ثم سافر أو مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، فهو مفرع على القاعدة الشرعية: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. والمسح على الخفين ليس بأصل وإنما هو رخصة، ووجهه أن الأصل يجب عليه غسل الرجلين، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورخصه رخص من الله عز وجل، لأنه لا ينطق عن الهوى في أن ننتقل من غسل الرجلين إلى مسح الخفين، فصار المسح على الخفين رخصة. وهذا بإجماع العلماء أن المسح على الخفين في الأصل رخصة وليس أصلا في العضو، ولذلك أوجب العلماء الرجوع إلى الأصل. بيّن رحمه الله أنه إذا ما ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أو سافر ثم أقام أننا نعتد بأقل التوقيتين، وهو توقيت المقيم يوما وليلة. نعم. أو شك في ابتدائه، أو شك في ابتدائه، شك في ابتداء المسح، هل كان وهو على السفر أو كان وهو مقيم. لو أن شخصا، هذه نفس المسألة لكنه لم يجزم بابتداء المسح، هل كان في حال السفر فيتمه مسح ثلاثة أيام، أم أنه ابتدأ المسح مقيما فيتم يوما وليلة. مثال هذه المسألة، طبعا هو العبرة بابتداء المسح، لو أنه أحدث الساعة الثانية ظهرا بعد لبس الخف ثم سافر الساعة الثالثة ثم أحدث الساعة الرابعة، إذا أحدث الساعة الثانية بعد لبس الخف ثم سافر الساعة الثالثة ثم توضأ الساعة الرابعة، فإنه في هذه الحالة الحدث ابتدأ وهو مقيم، والمسح وهو مسافر. قالوا العبرة بالمسح، العبرة بابتداء المسح، فلما ابتدأ المسح يقولون يتم مسح مسافر، والعكس لو أنه أحدث الثانية ظهرا ثم توضأ وهو مقيم ومسح وهو مقيم وسافر الثالثة فإنه يتم مسح مقيم، لأنه ابتدأ المسح مقيما. إذا كان العبرة بابتداء المسح لا بالحدث وله أصل، وسيأتي التنبيه، لكن من حيث الأصل أنهم يقولون أنه العبرة بمسحه بعد حدثه الأول بعد اللبس، فإذا مسح وهو مسافر فلا عبرة بالحدث مقيما، ولو مسح وهو مقيم فلا عبرة بالسفر بعده. هذا بالنسبة للمساء، أن العبرة بمسحه في حال توقيت اليوم والليلة في السفر والإقامة. المشكلة أنه يقول لا أدري هل ابتدأت المسح مقيما فأتم يوما وليلة، أم ابتدأته مسافرا فأتمه ثلاث ليال. هذا شك في الرخصة وهي الثلاث، فنحن على يقين من اليوم والليلة، وعلى شك من أنه ابتدأ المسح مسافرا فنرده إلى وهو مفرع على المسألة التي سبقت، على القاعدة التي قلنا الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فذكر هذه المسألة لأنها نظيرة المسألة السابقة من جهة الرد إلى الأصل، ومن هنا يتفرع على هذه القاعدة، تتفرع هاتان المسألتان أنه نرده إلى اليقين وهو مسح اليوم والليلة إذا شك. ولذلك من شك هل طلق طلقة أو طلقتين رددناه إلى طلقة، ولو شك هل هذه الطلقة هي الثالثة أو الثانية رددناه إلى طلقتين، لأننا على يقين من الأقل وعلى شك مما هو أعلى، واليقين هو الذي يعمل به والشك لا عبرة به، للقاعدة اليقين لا يزال بالشك. وبناء على ذلك إذا سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر مسح مسح مقيم في كلتا الصورتين، ولو شك هل ابتدأ مسحه مسافرا فيتم ثلاثا أم ابتدأه مقيما فيتمه يوما وليلة رددناه إلى يوم وليلة، لأن الكل يعتبر من الشك في الرخصة، والشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، كما ذكر عبرة بالمسح، أحدث ثم سافر فمسح. لماذا؟ لأنه قال يمسح المسافر يوما وليلة، فهو ابتدأ المسح يوما وليلة، وهذا فيه إشكال، لكن من حيث الأصل أنهم قالوا العبرة بالحدث فوجب الرجوع إلى الحدث، لكنه راجع إلى مسألتنا. نعم. ولا يمسح قلانسة، ولا يجوز المسح على القلانس. القلانس المراد بها الطواقي، الطاقية، هذه الطاقية قلنسوة لا يمسح عليها ولا تنزل منزلة العمامة، والعمامة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه مسح على العمامة فهي رخصة، فينبغي أن يتقيد فيها بالوارد، لأن الأصل أن يمسح على الرأس مباشرة، فلما أذن الشرع بالمسح على العمامة وجب أن يتقيد الإذن بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه. والذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة التي تعم الرأس بالتغطية، ولم يرد عليه عنه أنه مسح على القلنسوة أو أذن بالمسح على القلانس، فدل على أنه لا يمسح عليها. ولا لفافة، ولا لفافة أي ولا يمسح على اللفائف إذا كانت على الأعضاء. الأول بالنسبة للرأس، أي أن القلنسوة لا تنزل منزلة العمامة، والثاني وهي اللفائف لا تنزل منزلة الجبيرة، فبين أن الرخص يتقيد بها بالوارد بالنسبة للعمامة، وبالنسبة للف على الأعضاء التي أمر بغسلها ومسحها ينبغي أن يتقيد بالضرورة ووجود المشقة الموجبة للترخيص، وهذا إنما يكون في الجبيرة. الجبيرة بيناها وبينا أنه يرخص المسح عليها. أما اللفائف التي سواء كانت في القدم مثل أن يكون في المناطق الباردة ما يكون عندهم الشراريب هذه، أو تكون الشراريب موجودة ولا تدفيهم، فيلفون على الأقدام الصوف أو القطن أو غير ذلك من اللفائف، وقد يلفونها ويلبسون فوقها الخفاف من شدة البرد، وبعضهم يلف على القدم لشد القدم ليكون بها جلد على المشي ونحو ذلك كما في الأسفار ونحوها. وهذه اللفائف لا تنزل منزلة الخف ولا تنزل منزلة الجبيرة، الخف إذا كانت في القدمين ولا تنزل منزلة الجبيرة إذا كانت على الساعدين ونحو ذلك من الأعضاء التي أوجب الله غسلها. وقيلنا هي التساخين، وفيها حديث كل في إسناده، لكن من حيث الأصل أن جماهير العلماء شددوا في هذا الأمر لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على أنه يجب على المسلم أن يمر الماء على أعضاء الوضوء على الصفة الواردة، وجاءت الرخصة على المسح على الخفين بأحاديث صحيحة، وفي حكمها الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين، وجاءت الأحاديث الصحيح حديث الصحيح عن المغيرة في مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة، فرخص بهذا وبقي ما عداه على الأصل. وهذا هو الفقه، أننا نبقى على الأصل أننا مأمورون بإمرار الماء على هذه الأعضاء التي أمر بغسلها، والمسح للعضو الذي أمر بالمسح عليه، وما ورد من الرخصة في الكتاب والسنة يتقيد بالوارد به. أما ما كان من اللفائف مثل ما يفعله بعض الأطباء أصلحهم الله، إذا كان الجرح يسيرا في اليد أو على الساعد في موضع مأمور بغسله يلف القماش حتى ربما أكثر من الحاجة، وإذا جاء الإنسان يتوضأ يقومون ويمسحون على هذه اللفائف وهذا القماش، وهذا لا يجزي، لأن الله أمرنا بغسل هذا العضو، فلا يجوز أن نمنع وصول الماء إلى هذا العضو إلا برخصة شرعية. مثل جبيرة كسر لا يمكن جبره إلا باللفافة فيلف، وهكذا بالنسبة لللاصق الذي يوضع على الجروح وتكون جروح يسيرة يمكن للإنسان أن يمر الماء ويجففه، وبناء على ذلك ما أمر الله بغسله ينبغي غسله، ولا يجوز ستر أعضاء الوضوء باللفائف والمسح عليها إلا على ما اتفق عليه مثل الجبيرة من حيث الأصل أنه يمسح عليها لوجود الرخصة فيها، لأن الكسر مثله موجب للرخصة، الكسر جبر الكسر موجب للرخصة، لأن الرخص إما أن تكون ضرورات أو تكون حاجيات منزلة منزلة الضروريات، والكسر حاجي منزل منزلة الضرورة، لكنه إذا كان في موضع فيه مقتل يكون ضرورة، لكنه إذا لم يكن فيه مقتل مثل اليد الساعد والقدم ونحو ذلك هذا يكون حاجي، والحاجة تنزل منزلة الضرورة على القاعدة الشرعية. وبناء على ذلك التساهل في ستر أعضاء الوضوء ومنع وصول الماء إليها يوجب عدم صحة الطهارة، وهذا أدركنا أهل العلم ومشايخنا رحمهم الله يشددون في هذا الأمر، ما كانوا يسمحون للإنسان أن يترك فرض الله بغسل هذا العضو إلا إذا وجد الموجب للرخصة، وهذا ليس فيه تضييقا على العباد، هذا هو الأصل الشرعي أنه لا يجوز لك أن ترخص لأحد إلا برخصة الله عز وجل. فإذا أمر الله بغسل هذا العضو فلا أستطيع أن أقول له امسح إلا إذا أذن الله بمسحه، وبناء على ذلك ينبغي أن يتقيد بالرخص كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ما يسقط من القدم، ولا ما يسقط من القدم، إذا كان الإنسان مثلا يلبس الخفين في بعض الأحيان ربما أنه ينزع منه الخف، يعني مثل ما أن يكون الخف غير في بعض الخفاف أوسع من القدم، فإذا مشى عليها سواء كان قلنا أنه خف فوق خف كما يقع في الجرموق في بعض صوره أنه ينزع عن القدم، فمثل هذا لا يمسح عليه، ولذلك يقولون أنه غير ساتر، غير ساتر لمحل الفرض، لأنه إذا كان ينكشف ويسقط أثناء المشي عليه فإنه لا يصح المسح عليه. نعم. أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعض القدم، لأن قلنا في الخف ينبغي أن يكون ساترا لمحل الفرض، سواء يسقط من القدم أثناء المشي أو كان يرى منه بعض القدم مثل الخفاف الواسعة ويكون تجويفها يرى منه بعض القدم، أو يكون فيه رقعة موضع مشقوق يرى منه بعض القدم من الموضع الذي يمسح عليه فإنه لا يجزئ المسح عليه، والسبب في ذلك أنه ليس على صفة الخف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ساتر لمحل الفرض، ساتر لمحل الفرض، فينبغي إذا مسحت على خف أن يكون على هذه الصفة، ولأن الخف نزل منزلة القدم ولا يكون منزلا منزلة القدم إلا إذا كان ساترا للقدم يوما وليلة وثلاثة أيام كما ورد، وهذا لا يكون إلا فيما يثبت ويكون ثباته بنفسه كما تقدم معنا في صفة الخف الصالح للمسح عليه أنه يثبت بنفسه لا بالشد، وبينا وجه ذلك، إذن هذا راجع إلى الأصل أنه لا يمسح عن الخف إلا إذا كان صالحا للمسح عليه، والخف الذي يصلح للمسح عليه هو الخف الذي يوافق ما كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن خفه لم يكن مشدودا صلوات الله وسلامه عليه، فيتقيد في الرخصة بما ورد. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، هذه المسألة طبعا الخف فوق الخف هذا يسمى بالجرموق، والجراميق اختلف في تفسيرها، قال بعض العلماء الجرموق هو الخف فوق الخف وقول بعض أئمة اللغة، وقال بعض أئمة اللغة إن الجرموق هو الخف نفسه وهو قول الفراء من أئمة اللغة، وهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متكلم في إسناده أنه مسح على الجرموق وعلى الخمار، فعندما يقول بجواز المسح على الخف فوق الخف يقول الجرموق هو الخف فوق الخف، بناء على قول من يقول من أئمة اللغة إنه الخف فوق الخف، وعندما يقول بعدم جواز المسح عن الخف فوق الخف يقول هذا من الرواية بالمعنى، والمراد بقوله مسح على الجرمقين والخمار أي مسح على الخفين وعلى الخمار، ويقويه قول الفراء من أئمة اللغة أن الجرموق هو الخف، يعني نفس الخف، وهذا اختلف في أئمة اللغة وأئمة العلم، حتى الإمام مالك عنه روايات في روايتين في هذه المسألة وهو من أئمة السلف المتقدمين وذكر عن هذا الخلاف، الإشكال أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الثابت أنه مسح على الخف وهو الذي يلي البشرة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في مسحه على خف فوق خف، وهذا يدل على أن الأصل أن يمسح على الخف إذا كان يلي الموضع المأمور بغسله عن القدمين. مشى المصنف رحمه الله على قول من يختار المسح على الخف فوق الخف، فإن قلنا بهذا قال إنه إذا لبس الخف فوق الخف بعد الحدث وقبل، نعم قبل أن يحدث. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث. قبل الحدث، أن قلنا يبتدئ المسح بالحدث، توضأ ولبس الخف الأول على طهارة، ثم لبس الخف الثاني فوقه، فحينئذ يكون قد لبس الخف الثاني على طهارة. فيرد السؤال، هل العبرة بالخف الأسفل أم العبرة بالخف الأعلى؟ أما لو أنه توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني ثم توضأ، فلا إشكال أن العبرة بالخف الأسفل، لأن الثاني ملبوس على غير طهارة، لم يتحقق فيه الشرط. وبناء على ذلك، إذا لبس الخف الثاني بعد الأول على طهارة قبل أن يحدث، فهل العبرة بالأسهل أم العبرة بما يسمى العلماء بالفوقاني؟ فبين رحمه الله أنه يمسح على الفوقاني، أنه يمسح له المسح على الأعلى ويجزيه. نعم. ويمسح أكثر العمامة. إذا قلنا بالمسح، بالمسح على الأعلى، طبعا هذه فيها مسائل تتفرع عليها مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله بناء على هذا القول. والحقيقة لبس الخف على الخف يقع في المناطق الباردة جدا، المناطق الباردة جدا يحتاج قد يلبس ثلاثة خفاف فوق بعضها من شدة البرد، هذا يقع في بعض المناطق. ولكن من حيث الأصل أنه إذا حصل أنه لبس الخف فوق الخف وكان الأسفل إما أن يكون صالحين أو يكون أحدهما صالح والثاني غير صالح للمسح عليه، ويكون الصالح الأعلى، فإذا كان في الصورة الثانية يكون أحدهما صالحا والآخر غير صالح للمسح عليه، فإما أن يكون غير الصالح الأعلى وإما أن يكون الأسفل وإما العكس. ثم في كونه غير صالح قد يكون كلاهما غير صالح، يعني الخف الأعلى والأسفل بأن يكون فيه خروق وقطع، لكن القطع التي في الأعلى يسترها الأسفل والقطع التي في الأسفل يسترها الأعلى، هذه من المسائل. لكن على العموم المذهب مشى على هذا، والذي يظهر ما ذكرناه، لكن على القول بجواز المسح بالخف على الخف في مسائل عديدة، يعني تتفرع عليها مسائل حتى في النقض، لو أنه نزع أحد الخفين والحكم بانتقاض طهارته، هذه مسائل كلها مفرعة على مسألة المسح بجواز المسح على الخف إذا كان فوق خف وهو الجرموق، إن فسرناه بالخف فوق الخف. نعم. ويمسح أكثر العمامة. يقول رحمه الله ويمسح أكثر العمامة، بين في هذه الجملة أنه إذا أراد أن يمسح على عمامته فإن العبرة بأكثر العمامة، وهذا مبني على أن الأكثر ينزل منزلة الكل، ولأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب العمامة كلها بالمسح، لأن العمامة ليست كالرأس، العمامة لها كور، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل المسح على العمامة منزلة الرأس لتعاهد الكور، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي استيعاب العمامة كاملة، لكنه لما أطلق المغيرة مسحه عليه الصلاة والسلام دل على أن العبرة بأكثر العمامة، لأن لا يمكن استيعاب الكل إلا بالتفقد، لأن العمامة كما هو معلوم كور بعضها على بعض ويصعب أنه يستوعب الكل. ومن هنا قال من يقول بمشروعية المسح على العمامة أن العبرة بأكثر العمامة لا بكل العمامة، وكذلك في المسح على الخفين، وهذا له أصل، فإن الاقتصار على جزء من الممسوح في مسح العمامة له أصل في مسح عليه الصلاة والسلام على الخفين، فإنه مسح بعض الخفين ولم يمسح كل الخفين ولم يستوعبه بالمسح، فإذا كان في الخف لم يستوعب المسح والأصل مأمور بغسله فمن باب أولى في الرأس ألا يستوعب بالمسح، لأن المسح أخف من الغسل. نعم. وظاهر قدم الخف. وظاهر قدم الخف، الخف له ظاهر وباطن، الظاهر هو الأعلى والباطن هو الذي يكون في موطئ القدم الأسفل الذي يطأه بقدمه. وحينئذ شرع المصنف رحمه الله بعد بيانه لشروط المسح ومسائل التاقيت شرع في بعض الأحكام المتعلقة بالمسح في صفته، هل يجب عند مسحنا على الخفين أن نستوعب الخفين مسحا للظاهر والباطن، أم يجزئ بعض الخف؟ وإذا كان يجزئ فما هو؟ هل العبرة بالأعلى أم بالأسفل؟ هذه المسألة في الحقيقة وردت فيها السنة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وهو قوله لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فدل على أن العبرة بمسح ظاهر الخفين. وقال بعض العلماء العبرة بالظاهر والباطن، وفي قول ضعيف العبرة بالباطن دون الظاهر ونسب إلى الشذوذ، لكن الصحيح أنه يعتد بظاهر الخف في المسح وأنه يجزيه. نعم. من أصابعه إلى ساقه، ظاهر الخف من الأصابع إلى الساق، قال الساق لأنه لا بد من تغطية الكعبين، ولم يقل إلى الكعبين وإنما قال إلى الساق، وليس المراد أن يستوعب الساق ولكن إلى ما يصدق معه، لأن الخف لا بد أن يكون مستوعبا لمحل الفرض، ولا يستوعب محل الفرض إلا بمجاوزة الكعبين، إذا جاوز الكعبين ولو يسيرا فقد دخل في الساق، لأن الساق مفصل القدم فيه الكعبان، وإذا انتهيت من هذا المفصل وهو الكعب دخلت في الساق، فقال إلى الساق، وبناء ذلك لا بد من إمساك جزء يسير في الغاية حتى يكتمل استيعاب محل الفرض، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما ورد في وضوء أبي هريرة يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ حتى شرع في الساق، غسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى شرع أي كاد أن يشرع في الساق، وهذا لا يكون إلا بإمساك جزء يسير من الساق، هذا معنى قوله إلى الساق، ليس المراد أن الساق يجب مسحها، وإنما المراد أنه يأخذ جزءا يسيرا، لأن الخف في الأصل لا بد أن يكون ساترا لجزء من الساق حتى يستوعب محل الفرض، ومحل الفرض ينتهي بالكعبين، واستيعابهما لا يكون إلا بالشروع في الساق. فقال رحمه الله من أطراف الأصابع في مقدمة القدم إلى الساق، وبناء على ذلك يكون المسح على هذه الصفة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لظاهر خفيه. ثم الحرف الذي ما بين الأعلى والأسفل، الحرف الذي يأتي في المنتصف، وبعض الخفاف حروفها بارزة، الحرف اللي هو الطرف الذي يأتي على موطئ القدم فاصلا بين الباطن والظاهر، هل هو من الظاهر أو الباطن؟ صحح غير واحد أنه من الباطن وليس من الظاهر، فلا يمسح الحرف وإنما يكون المسح على الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، وبناء ذلك لا يلزمه مسح الباطن. نعم. دون أسفله وعقبه، دون أسفله، أسفل القدم موطئ الرجلين، والعقب الذي هو في آخر القدم، الذي يكون في آخر القدم تحت مفصل الكعبين، لا يجب عليه مسح الباطن، باطن الخف وهو الذي عبر عن بهذه العبارة من أطراف الأصابع إلى أسفل العقبين، وهذا كله لا يجب مسحه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح وإنما مسح الأعلى، وهذا من تخفيف الله وتيسيره على عباده. حتى ذكر بعض العلماء يقول بعضهم يقول إن المسح على الباطن قد يفسد الخف مع مرور الزمن، يفسد الخف، هذا مما ذكروا من الحكم، هو علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، لأن أسفل الخف يطأ القاذورات ونحوها، فالحاجة إلى إزالة القدر بمسحه أقوى من الحاجة بمسح ظاهره، لأن الظاهر ليس عليه أذى الوطأ. وهذا معنى عبارته أنه لو كان الدين بالرأي، ولكن المسألة تعبدية، وهذا ما ينزعه في بعض النقل لا يتعارض مع العقل، لكن الأمور التعبدية تأتي في بعض الأحيان مفرقة بين المجتمعين وجامعة بين المفترقين من أجل التسليم والعبادة، من أجل أن يسلم الإنسان ويذعن. ولذلك تجد المسلم حينما يرى في بعض الأمور حكم الله سبحانه وتعالى يسلم. قال لي سعيد بن مسيب لما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. قال له بمعنى أنها تكون مساوية للرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا قطعت منها أصبع كان فيها عشر الدية مثل الرجل سواء بسواء، أصبعان كذلك، خمس من الإبل خمس من الإبل، عشر من الإبل عشر من الإبل. لكن إذا صارت خمس أصابع وصلت إلى نصف الدية ترد إلى نصف عقل الرجل. قال لسعيد المسيب: ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال: يا ابن أخي إنها السنة، يا ابن أخي إنها السنة. الشرع إذا جاء وقال هذا على النصف، هذا مثل، هذا ربع، هذا خمس، ليس فيه كلام، يصح نسبته إلى الشرع، يجب التسليم، ولا يجوز لأحد أن يخوض برأيه أو يحاول هدم هذا الوارد أو التعقيب على حكم الله. يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على الله عز وجل شيئا، والله سبحانه وتعالى حكمه العدل وقوله الفصل جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا جاء النقل لا يصادم بالعقل، والعقل لا يستطيع أن يستدرك على النقل الصحيح ثابت، فلا يعمل الإنسان رأي. البعض يأتي ويستفتي العالم، فإذا قال له لا يجوز يقول: أنا ما اقتنعت بقوله لا يجوز. من أنت حتى تقتنع ولا ما تقتنع؟ جيت تريد الشريعة تمشي على هواك؟ والله أنا هذا سمعت فلان يفتي بكذا، أنا ما مقتنع بفتوى. هذه كلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يلقي لها بالا، تهويل للدين واستخفاف بحرمة علماء وأئمهم ورثة الأنبياء، ورد النقل إلى العقل. وقد يكون الإنسان يقول هذه المقالة وليس عنده مسكة من فهم ومن وعي، ولو أنه أمعن النظر لا تبين له أن الحق ما قاله الحق سبحانه وتعالى الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالمقصود ليس للإنسان مجال إذا قال الشرع أو حكم الشرع. وبعضهم يقول لك: يا أخي هذا بشر، هذا بشر، يعني ممكن أن نناقشه ونأخذ معه هنا، بشر لكنه وريث نبي. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت تريد أن تسوي بين العالم والجاهل؟ هو بشر، يعني خلاص إذا بشر انتهى كل شيء؟ بشر عالم وأنت بشر جاهل البعيد، تعلم فتكلم. أما أن تأتي وأنت جاهل وتريد أن تستدرك على الشرع وتقول لك: لا أنا ما استدرك الشرع، أنا استدرك على الشيخ فلان. إذا هذا الشيخ الذي يتكلم، يتكلم لنفسه ولا يتكلم بحكم الشرع؟ يتكلم بحكم الشرع. ولذلك ألزمنا بالسكوت إذا قرأ الإمام، إذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هل يأتي واحد يقول: يا أخي هذا بشر، كيف ركع بالركوع يا سجد بالسجود؟ ركعنا بأمر الشرع لنا أن نركع، ونسمع للعالم، نسمع للعالم لأن الشرع أمرنا أن نسمع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان تذهب للعالم وتسأل وترد عليه ولا تقتنع برأيه، ما فائدة تسأل أهل الذكر؟ من زكاه الله من فوق سبع سماوات بأنه من أهل الذكر وبين أنك لا تعلم وأن الواجب عليك أن ترجع إليه، فمقامك أن تسلم، لأنه قال اسألوا أهل الذكر، زكاهم من فوق سبع سماوات. وأهل الذكر، الذكر هو الكتاب والسنة، الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل على أن السنة ذكر كما أن القرآن ذكر. وبناء على ذا قوله فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو النقل، فإذا جاء النقل يجب التسليم. وزكاهم الله من فوق سبع سماوات لأنهم هم العلماء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه المسألة قال فيها علي رضي الله عنه مقالته المشهورة: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا يدل على مسألة التسليم، أنه ينبغي التسليم كما ذكرنا. قال علي، قال عمر رضي الله عنه حينما جاء إلى مكة قال: أما إني، يقول أمام الناس، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. فالبعض يقول الشريعة تنهى عن عبادة الأحجار وتعظيم الأحجار وأنتم تقبلون الحجر، قل هذا أبلغ ما يكون في العبودية لله عز وجل، لأنه جاء على خلاف ما تهواه الأنفس وعلى خلاف سنن الشرع، حتى يعلم الناس أن هذه الأمة تقبل إذا أذن لها الشرع بالتقبيل، ولا تقبل ولا تعظم شيئا إلا في حدود الشرع. هذا كله ذا قال: أما إني أعلم، قالها أمام الناس عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أن المسألة مسألة تسليم وعبودية وطاعة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يقول يجوز تقبيل هذا الحجر الذي حمله الشيخ فلان كما يجوز تقبيل الحجر الأسود مثلا. نقول لماذا؟ لأن الأصل أصلا هذا وارد على صفة التعبد، لا مجال للعقل فيه، وبناء على ذلك لا يصح قياسك، ولا يدخل وليس من مجال القياس، لأنه مجال تعبديات، مقام تعبديات، والتعبديات لا مجال للعقل فيها. وبناء على ذلك بين علي رضي الله عنه أن أمور الدين فيها التسليم، وأنه أقام أحكام الشريعة. قد يعقل الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى، يبين الله شيء، يبين علته ويبين سببه ويبين العلة ويبين الحكمة ويبين السبب، وفي بعض الأحيان يأتي بالحكم ملزما شرعا وتعبدا. ولذلك قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فنسأل الله بعزتي وجلال يرزقنا كمال التسليم. والشرع الذي يريد الإسلام فليتأمل أن الإسلام هو الاستسلام، ولذلك هو الاستسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله. ولا يكون الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والامتثال إلا إذا كان هناك رضا في الباطن، ما يستسلم في الظاهر والباطن غير، إنما يستسلم ظاهرا وباطنا. ولذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا في أنفسهم ماذا؟ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يأتي الواحد يقول لك: يا أخي كيف الشيخ إذا أفتى خلاص تقبل فتوى؟ تقول له نعم، لأنه قال العلماء ورثة الأنبياء، والله يقول ويسلموا تسليما. إذا قضى القاضي أو أفتى العالم وهو من أهل العلم، ما يأتي أحد يوهن ويشكك ويطعن. لماذا؟ لأن هذا المراد به نسأل الله، لو فتح هذا الباب لكان ثلمة في الإسلام، وهذا هو الذي يعيش بعض الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. وننبه على مثل هذه الأمور في مظانها، لأن الحاجة ماسة إليها، والعلماء أمانة ومسؤولية أن ينصحوا للأمة. من النصيحة لعامة الأمة أن يحذروا هذا السبيل الوخيم العواقب، نسأل الله السلامة والعافية، وهو رد فتوى العلماء وقضاء القضاة الذين بنوا أحكامهم على أصول شرعية، أو التوهين أو التشكيك أو تخذيل الناس عن التسليم للشرع. هذا عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولا يزال الرجل نسأل الله السلامة والعافية يتهتك في حرمات الله بانتقاص أهل العلم حتى يمسي ويصبح وليس له دليل يقوده إلى الله والعياذ بالله إلا هواه فيتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ما عنده إلا الهوى، الذي يهواه هذا صواب والذي لا يهواه هذا خطأ، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن ينقاد هذا الهوى لحكم الشرع، ولا ينقاد إلا بالتسليم ظاهرا وباطنا، والتسليم هو السلامة. قال عمر رضي الله عنه كيف نعطي الدنية يوم الحديبية؟ قال كيف نعطي الدنية وأخذ يذهب ويأتي إلى أن جاء إلى صديق الأمة رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال له يا ابن الخطاب إنه رسول الله، يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه أين أنت. فما هو إلا أن سكن عمر رضي الله عنه، لأنه لو جاء الإنسان يريد أن ينظر إلى الشروط التي وضعت في الحديبية يجد فيها إجحافا بالمسلمين، فصار عمر رضي الله عنه آخذا بهذا الظاهر. فلما سلم الشرع جعل الله في صلح الحديبية من الخير والفتح أعظم مما لو كان على السنن وعلى ما جرت عليه الناس. وقال الزهري ومصداق ذلك، ويقول ابن هشام أيضا مصداق ذلك، أن الذين شهدوا صلح الحديبية 1500، والذين جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة 8000 من الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور شرعية، ولذلك كم وجدنا من فتاوى لأهل العلم تضيق بها النفوس ذرعا من ضعاف الإيمان، ثم بعد فترة إذا بهم يجدون الخير فيما أجراه الله على أيدي أهل العلم ابتلاء من الله امتحانا، وهذا كثير. حتى قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر، فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر، هذا في قضية الردة، فجعل الله فيها كسر لشوكة المرتدين وإعلاء لكلمة الدين، كله بالتسليم. لذلك التسليم والأدب هو الإسلام، لكن في الحدود الشرعية وبالضوابط الشرعية، أن الإنسان يسلم لمن هو أهل أن يسلم له. قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فإذا وجدنا أحدا ممن استنار قلبه بنور الوحي من الكتاب والسنة فنحن نسلم له، لا نسلم لذات الشخص، إنما نسلم له بتسليم الشرع، هذا ليس ما يعطينا من عنده. ولذلك قالوا من قال للقاضي أنت ظالم وقد حكم عليه القاضي قالوا يعزر ولو سامحه القاضي في حقه. لماذا؟ لأنه افتات على حكم الشرع، القاضي يتسامح في حقه هو، لكن حق الشرع ماذا؟ يبقى. فالشاهد من هذا أن الدين لا يأتي بأهواء الناس وبما يرغبون. وعمت البلوى الآن، تجد كثير منهم يشكك ويخذل، ونسأل الله بعزتي وجلال يعلي كلمته وأن يرد ضال المسلمين إلى الخير وإلى الهدى إنه سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله وعلى جميع الجبيرة، ويمسح على جميع الجبيرة، أن الجبيرة تقدم معنا أنها إذا سترت شيئا من محل الفرض فإنه يستوعبها بالمسح، وهذا مما تخالف فيه الجبيرة العمامة، تخالف الجبيرة العمامة والمسح الخفين، أن الجبيرة لا يشترط في شدها على صح القولين أن تكون على طهارة، وثانيا أن المسح على الجبيرة يستوعب وفي المسح الخفين لا يجب الاستيعاب. فالأول تخفيف، تخفيف في الأول وتخفيف في الثاني، تخفيف في الأول من عدم اشتراط الطهارة، وتخفيف في الثاني من عدم وجوب الاستيعاب. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. لكن في المسح على الجبيرة يستوعب ما حاذى محل الفرض، لو كانت الجبيرة من منتصف الساعد إلى نصف الكتف العضد فإنه يستوعبها بالمسح إلى حد المرفقين ابتداء بالعضد، ولا يستوعب الجبيرة إلى، لو كان عنده كسر في موضعين أو كان في الزند فأخذ جزءا من الساعد وجزءا من العضد، العضد ما بين مفصل الكتف ومفصل الساعد، والساعد ما بين مفصل العضد والزندين، هذا يقال له ساعد. فإذا كانت الجبيرة مثلا للمرفقين إنه قد يحتاج الطبيب إلى أن يأخذ جزءا من الساعد وجزءا من العضد، فالمسح لا يستوعب به العضد، لأن العضد ليس من جنس ما أمر الله بغسله، فحينئذ يمسح إلى ما يحاذي محل الفرض بالنسبة للجبيرة إذا كانت لمحل الفرض وزيادة. أما إذا كانت في داخل محل الفرض كلها فيجب أن يعمها بالمسح كاملة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة؟ هذا بالنسبة للمسح على الخفين، أنه إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه في هذه الحالة توجه الخطاب بغسل الرجلين وقد فات شرط الموالاة فبطلت طهارته. وبناء على ذلك لو نزع قبل تمام المدة فإنه كذلك يكون قد انتقضت طهارته. وقال بعض العلماء لا تنتقض الطهارة وإنما يبقى على وضوئه، ولكن لا يصح له المسح فيما يستقبل إلا بعد أن يتوضأ، ينزع الخف ويتوضأ فيلبسه من جديد. نعم. أو تمت مدته. وهكذا إذا تمت المدة مسح يوما وليلة من الساعة الثانية ظهرا الحدث إلى الساعة الثانية ظهرا، فإذا جاءت الساعة الثانية ظهرا فقد انتقضت طهارته. وقيل كما قدمنا أنه لا تنتقض الطهارة، يبقى متطهرا، لكن إن أحدث فإنه يجب عليه نزع الخفين ولا يمسح على خفيه، والأول أحوط وأقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. بالنسبة للصورة الأولى يكون فيها النزع قبل تمام المدة، وأن شخصا هو مقيم فمسح نصف يوم ثم نزع الخفة، فبعضهم يقول لا تنتقض طهارته لأن حدثه قد ارتفع، ولكن يستأنف المسح على الخفين، يستأنف مسحه على خفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. كم بقي على الباب؟ يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنقض ضد الإبرام، سواء كان في المحسوسات أو كان في المعنويات. نقض المحسوسات مثل نقض البناء أي هدمه، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، هذا نقض حسي. ويكون معنويا كنقض العهد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا نقض معنوي لأنه غير محسوس. يستخدم النقض في الحسيات ويستخدم في المعنويات، ولذلك يقولون في المعنويات: نقضت كلامه، نقضت كلامه. ومنه قول الشاعر: فقلت له نقاضا، أي قولا ينقض قوله في الشعر. النقض لا يكون إلا لشيء موجود، لا يكون للشيء إلا بعد وجود الشيء. فأنت تقول نقضت البناء، وهذا لا يكون إلا بعد أن يوجد البناء. وبناء على ذلك جعل المصنف رحمه الله نواقض الوضوء بعد وجود الوضوء، بعد أن بين لنا صفة الوضوء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأحكامه ومسائله، شرع في بيان ما ينقض الوضوء. وقال: نواقض جمع ناقض، جمعها وعددها لاختلاف أنواعها. وهناك نواقض، وهناك هذه النواقض منها ما هو حدث ومنها ما هو في معنى الحدث، ولذلك لما تعددت قال نواقض. وقوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء، هذا الباب الأصل فيه دليل الكتاب والسنة، وردت في كتاب الله عز وجل آيات التي تدل على ما ينقض الطهارة، وكذلك وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه في بيان ما يوجب نقض الوضوء والحكم بفساد الطهارة الصغرى. واعتنى العلماء رحمه الله ببيان هذا الباب في كتاب الطهارة، لأن من اكتمال التصور أن تبين الشيء وما ينقضه، لأنك لا تستطيع أن تقول إن الوضوء والطهارة باقية إلا إذا سلمت من الناقض. ولذلك بيان النواقض يعين على يبين متى يحكم بكون الإنسان لا يزال متطهرا أو انتقض وضوءه طهارة انتقضت طهارته وفسدت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل. ينقض أي الوضوء ما خرج من سبيل. ما هذه موغلة في الإبهام وتشمل كل خارج من السبيل من حيث الأصل، لأنه يكون جامدا كالغائط، ويكون مائعا كالبول، ويكون ثخينا لزجا كالمذي في ثخانة في لزوجة، ويكون رقيقا ويكون معتادا ويكون غير معتاد، ويكون من المائعات ويكون من الريح. فجمع بقوله ماء، ما خرج، الذي خرج أو الشيء الذي يخرج من السبيل. السبيل المراد به الطريق في الأصل، السبيل يطلق بمعنى الطريق. وقيل إن السبيل في الكتاب يطلق، أو بعضهم يقول إنه الفرق بين السبيل والطريق في القرآن أن السبيل في الأصل حقيقة في المعنويات، وإذا استعمل في الحسيات فتجوز، والطريق عكسه. هذا قول بعض أئمة العلم من المفسرين وغيرهم. وبناء على ذلك قالوا السبيل أكثر ما يستخدم في المعنويات، تقول سبيل الهدى، سبيل الصلاح، سبيل الرشد. ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا من إطلاقه على المعنويات. ومنه قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والطريق قالوا في المحسوس، وأورد على هذا أنه استعمل السبيل بمعنى الطريق. ومنه قوله تعالى عن قرية لوط: وإنها لبسبيل مقيم. ومنه قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، سواء الطريق، ويدعو ربه أن يهديه في طريقه الذي يسلكه في سكة مدين. وهذا قالوا يدل على أن السبيل يطلق على المحسوس ويطلق على المعنوي. وعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول ما خرج، الخروج مجاوزة الحشفة، مجاوزة الإحليل إلى الحشفة في أعلى الذكر، هذا بالنسبة للقبل. وبالنسبة للدبر مجاوزة الحلقة، حلقة الدبر. فإذا حصلت المجاوزة للقليل أو الكثير لا فرق في الناقض من البول ونحوه من النواقض، أن يخرج كثيرا أو قليلا، يسيرا أو كثيرا، هذا لا فرق فيه. فلو خرج جزء القطرة من البول من أعلى الذكر إلى أعلى الذكر فجاوزت الإحليلة إلى ظاهر الحشفة رأس الذكر، حكم بانتقاض الوضوء ما خرج، مجرد خروجه ومجاوزته للموضع المعتبر. وهكذا بالنسبة لحلقة الدبر. ما خرج، ما خرج من سبيل، ما خرج من سبيل، المراد بالسبيل هنا السبيلين القبل والدبر، لكنه من سبيل، المراد به القبل والدبر المعتاد، وما ينزل منزلة المعتاد بما يسمى بالفتح البديل، كما هو موجود الآن في زماننا، الفتحة التي تفتح لبعض المرضى في بعض الأحيان، تفتح لأن السبيل الدبر مسدود، مثلا تكون مقعدته مسدودة فيفتح له بديل عنها، أو تجرى له جراحة في القبل أو الدبر ويخرج البول والغائط والخارج من مخرج بديل، فهو سبيل، سواء كان المخرج المعتاد مغلقا خلقة أو وجدت الحاجة لإغلاقه كما ذكرنا في بعض العمليات الجراحية. ما خرج، إذن يشترط أن يكون خارجا من سبيل. ما يخرج من القبل والدبر، الذي يخرج من القبل يستوي أن يكون من قبل الرجال، من قبل الرجل أو قبل المرأة، وهي قرابة 7 أشياء، منها ما هو معتاد ومنها ما هو غير معتاد، ومنها ما يختص بالرجال ومنها ما يختص بالنساء ومنها ما يكون شاملا للجنسين، فيشمل ذلك البول والمذي والودي والاستحاضة ورطوبة فرج المرأة، هذه كلها معتادة، والخارج الحصى والدود وهما خارجان غير معتاد، غير معتادين، يعني ليس من خارج المعتاد. هذه سبعة أشياء تخرج من القبل من الرجال، من الرجل والمرأة. البول يخرج من المرأة والرجل مشترك، والمذي خاص بالرجل، ورطوبة فرج المرأة تختص بالمرأة، والودي قيل خصوصه للرجال وقيل يخرج من المرأة أيضا، والاستحاضة خاصة بالمرأة، والحصى والدود يخرجان على صفة تؤثر والصفة لا تؤثر، هذا مجمل ما يخرج من القبل. أما الذي يخرج من الدبر فإنه الغائط والخارج المعتاد، والحصى والدود خارجان غير معتادين، وأيضا يخرج من الدبر الريح وهو خارج معتاد، ويخرج دم النواسير بالنسبة لها إذا كانت البواسير من داخل الفرج وليست من الخارج، لأن البواسير تكون من الخارج وتكون من الداخل، إذا كانت من الداخل يقال لها النواسير الشرجية، إذا كانت جروحا في داخل المستقيم أو داخل مجرى الغائط وأخرجت الدماء الدم أو سالت دماؤها فهذه خارج لكنه على سبيل المرض وليس على سبيل الصحة، كخروج الاستحاضة على سبيل المرض لا على سبيل الصحة. هذا بالنسبة للخارج من القبل والدبر من حيث الأصل، النواقض الطهارة الصغرى بيّن رحمه الله أن هذا كله ينقض، وهذه الأشياء الخارجة والنواقض منها ما اتفق العلماء على كونه موجبا لانتقاض الطهارة كالبول والغائط، ومنها ما اختلفوا فيه كرطوبة فرج المرأة، ومنها ما اختلفوا في صفة خروجه كالحصى والدود، وهذا إن شاء الله ما سنفصله بإذن الله في المجلس القادم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.